فتاوى شيخ الاسلام تيمية رحمه الله قال الشيخ في تعليل الحكم الواحد بعلتين وما يشبه ذلك من وجود مقدر واحد بين قادرين وجود مقدر واحد بين قادرين ووجود الفعل الواحد من فاعلين فنقول النزاع وان كان مشهورا في ذلك فاكثر الفقهاء من اصحابنا وغيرهم يجوز تعليل الحكم بعلتين وكثير من الفقهاء والمتكلمين يمنع ذلك. العلة هي اللي هي يعني أنيط بها الحكم، يعني أنيط الحكم يناص في الإسلام بعلة، علة الحكم كما نقول علة تحريم الخمر الإسكار. إيش العلة؟ ليش تحرمت الخمر؟ لأنها مسكرة فوق العقل، فهذه علة الحكم. علة الحكم بالخطأ السرقة من حرز، السرقة من حرز هذه علة القطع، الحكم القطع أن يقطع. القصاص قتل عمدا، فعلة هذا الحكم هو القتل عمدا. إذا قتل عمدا قاتل وهو متعمد للقتل وقاصد هذا فيقتل، وهكذا كل حكم يعني فيه علة، علة وسبب. يعني معظم جميع الأسباب هي العلة وغير الأسباب. صلاة الظهر لها سبب، وهي أن الشمس تزول عن كبد الشمس، خلاص في هالوقت الله تبارك وتعالى أناص حكم للمسلمين، وهو أنهم عليهم يصلوا هذه الصلاة عندما تزول الشمس عن كبد الشمس، هي أصبح هذا وجوب، وجوب صلاة. كذلك إذا غربت الشمس أوجب الله صلاة، فهل صلاة المغرب شنو؟ إيش من صلاة المغرب؟ خلاص الله ربطها سبب في أنه غربت الشمس. إذا غربت الشمس على المكان الذي أنت فيه فهذه خلاص أصبح هناك في حكم لله تبارك وتعالى، وهو صلاة ما صلاة صلي في الوقت هذا. وهكذا سواء كانت العلة هذه يعني أمر معقول أو سبب غير معقول، لماذا الله يعني لماذا أوجب الله تبارك وتعالى الصلاة عند هذا؟ خلاص هذه ربنا جعلها علامات، علامة هذه تظهر خلاص يوجب حكم معين لله تبارك وتعالى. نعم، فهذا كلامه في يعني هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين أم يتكلم فيه الشيخ، يعني أن يكون الحكم الواحد في علتين أم لا؟ يقول هذا يعني قال به بعض أهل العلم أنه يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين. نعم، فالنزاع في ذلك يعود إلى نزاع تنوعي ونزاع في العبارة. نعم، وليس بنزاع تناقض. نعم، ونظير ذلك النزاع في تخصيص العلة، لأن هذا فيه صراخ مشهور بين الطوائف كلها من أصحابنا وغيرنا. نعم، حتى يذكر ذلك روايتان عن أحمد. نعم، وأصل ذلك أن مسمى العلة قد يعني به العلة الموجبة وهي التامة التي يمتنع تخلف الحكم عنها. نعم، فهذه لا يتصور تخصيصها. تخصيصها. تخصيصها. نعم، وقد انتقضت ومتى انتقضت فسدت. نعم، ويدخل فيها ما يسمى جذب العلة وشرط الحكم وعدم المانع. نعم، فسائر ما يتوقف الحكم عليه يدخل فيها. نعم، وقد يعني بالعلة يعني بالعلة ما كان مقتضيا للحكم. نعم، يعني أن فيه معنى يقتضي الحكم ويطلبه. نعم، وأن لم يكن موجبا. نعم، فيمتنع تخلف الحكم عليه. نعم، فهذه قد يقف حكمها على ثبوت شروط وارتفاع موانع. نعم، فإذا تخصصت فكان تخلف الحكم عنها لفقدان شرط أو وجود مانع لم يبدع فيها، وعلى هذا فينجبر النقص بالحكم. وإن كان التخلف عنها لا لفوات شرط ولا وجود مانع كان ذلك دليلا على أنها ليست بعلة، إن هي بهذا التقدير علة تامة إذا قدر أنها جميعها بشروطها وعدم موانعها موجودة حكما. والعلة التامة يمتنع تخلف الحكم عنها، فتخلفه يدل على أنها ليست علة تامة. ليست علة تامة. علة تامة. والمقصود من التنظير أن سؤال النقص الوارد على العلة مبني على تخصيص العلة، وهو ثبوت الوصف بدون الحكم. وسؤال عدم التأثير عكسه، وهو ثبوت الحكم بدون الوصف، وهو ينافي عكس العلة. يرى أن الأول ينافي ذاتها والعكس مبني على تعليل الحكم بعلته. وجمهور الفقهاء وأصحابنا وغيره وإن كانوا لا يستردون الانعكاس في العلل الشرعية ويجوزون تعليل الحكم الواحد بعلته، فهم مع ذلك يقولون العلة تفسد بعدم التأثير. لأن تقوس الحكم بدون هذا الوصف يبين أن هذا الوصف ليس علة. إذا لم يخلق هذا الوصف وصفا آخر يكون علة له. فهم يريدون هذا السؤال في الموضوع الذي ليس يريدون هذا السؤال في الموضوع الذي ليست العلة فيه إلا علة واحدة، إما لقيام الدليل على ذلك وإما لتسليم المتدلي لذلك. والمقصود هنا أن نبين أن النزاع بتعديل الحكم لعلتين يرجع إلى نزاع تنوع ونزاع في العبارة، لا إلى نزاع تناقض معنوي. وذلك أن الحكم الواحد بالجنس والنوع لا خلاف في جواز تعليله بعلتين، يعني أن بعض أنواعه أو أفراده يثبت بعلة وبعض أنواعه أو أفراده يثبت بعلة أخرى، كالإرث الذي يثبت بالرحم وبالنكاح وبالولاء. الإرث أنها أسباب. إيش أسباب الإرث؟ يثبت بالنكاح، كما يرث الزوج من زوجته والزوجة من زوجته. إيش السبب؟ ما السبب في الإرث في هذا؟ زواج. أو في النسب، مثل ميراث الأبناء من آبائهم والأباء من أبنائهم. لمنسب إليه. وكذلك الولاء، الولاء اللي هو عبد المطر. والملك الذي يثبت بالبيع والهبة والإرث. يعني سبب التملك البيع، أن تشتري شيء. والهبة ما نهب لك واحد سبب منتخ لأنه هو وحد قال لك هذا أخذتك هذه السيارة أخذتها وما دفعت فلوس فيها، فإنما الهبة هذا سبب للملكية. فالميراث والملكية والهبة يعني سبب للملكية. وحل الدم الذي يثبت بالردة والقتل والزنا. ليش يكون هذا حلال الدم؟ هذا الردة والقتل قصاصا. ونواقض الوضوء. وموجبات الغسل. وغير ذلك. وأما التنازع بينها في الحكم المعين الواحد الشخص مثل من لمس النساء ومس ذكره وبال، هل يقال انتقاض وضوئه ثبت بعلل متعددة؟ سيكون الحكم الواحد معللا بعلتين. يعني اجتمع فيه أكثر من ناقض. ومثل من قتل وارتد وزنى. ومثل الربيبة إذا كانت محرمة بالرضاعة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جرة بنت أم سلمة. لما قالت له أم حبيبة إننا نتحدث أنك ناكح جرة بنت أم سلمة. جرة بنت أم سلمة. فقال بنت أبي سلمة. فقالت نعم. فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي. يعني أنها لا تحل له من جهتين، أنها ربيبة فهي بنت زوجته، وكذلك هي بنت أخيه من الرضاعة. قال أبو سلمة أخي من الرضاعة، رضعتنا سويبة أولاد أبي لهب، هي وأبوها، النبي وأبوها قد رضع من امرأة واحدة، إذن هم إخوة من الرضاعة، فأصبحت بنت أخيه من الرضاعة. فقالت عليك كيف أتزوج يعني درة وفيها اجتمع فيها يعني علتان لعلم الزواج، أولا أنها ربيبتي بنت زوجتي، والأمر الثاني أنها بنت أخي من الرضاعة، فاجتمعت فيها يعني الأمر. لأنها بنت أخي من الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة سويبة وأولاد أبيها. وكما قال أحمد في بعض ما يذكره، هذا فلحم خنزير ميت حرام من وجهه. لحم خنزير ميت كمان يصير اجتمع فيه هذا في اللحم هذا، يعني يجتمع فيه علتين بالتحريم. أولا أنه خنزير، فالخنزير حتى لو أخذته حي وذبحته وعملته هو خنزير، ولكن لما يموت وبعدين تأكله هو ميت يبقى يعني علتين فيه، علتين للتحريم أنه ميت والثاني أنه خنزير. فكلام أحمد أن هذا كلام الخنزير الميت يعني أن هذا أمر قد اجتمع فيه عند كان للتحريم. نعم، فيعني هالكلام أنه كله يجوز يعني أن يجتمع في الحكم الواحد عند كان في التحريم أو في الإباحة. نعم. خامس هذا تعالى ما خسر إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على